وأنهم رأوهم وذكروا له أنهم رأوا يصعقونها بالكهرباء. لا ما أعرف أنا، لا عندي، ليس عندي علم عن هذا، عن هذا الخبر. لكن هذا الصعق إن كان أنه يعني تموت به فإنها تكون ميتة، وأما إذا كانت أنها تخدر يصير خدر ولكنها حية لا تزال ثم ذبحت فإنها تكون حلال. يقول أحسن.